مرضت أو ذهبت نفقته أو بلغ من مرض من مرض من مرض أو ذهبت نفقته أو بلغ الطريق هدي معه إلا بالحرم. يعني الهدي لا يكون إلا بالحرم، لكن من منع من حصر فإنه يذبح ولو لم يكن في الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر الهدي في الحديبية، والحديبية خارج حدود الحرم على حدود الحرم، لكن من مرض أو ضل أو كذا فإنه لا يكون إلا في الحرم. وأما من أحصر فإنه ينحر في المكان الذي أحصر فيه. نعم. ليس المحصر من عدوه نصا، فيبعث ما معه من الهدي فيذبح بالحرم، وصغيرا كبالغ فيما سبق. يعني الصغير له حكم البالغ في الأحكام السابقة. نعم. لكن لا يقضي حيث وجب إلا بعد أن يكبر، لأنه صغير ولا يجزئه لو عاد، إلا إذا كبر أصبح يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ. إلا بعد بلوغه وبعد حجة الإسلام، وفاسد حج في ذلك صحيحة، فإن حل من أفسد حجه للإحصار ثم زال وفي الوقت سعة قضى في ذلك العام. نعم. قال الموفق والشارح وجماعة، يعني أفسر ثم بعد ذلك أذن له فإنه يأتي بحجه في نفس العام، لأن الحج حتى الآن ما انتهى. نعم. قال الموفق والشارح وجماعة، وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة، ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل مجانا في الجميع، في جميع المسائل السابقة. نعم. من فوات وإحصال ومرض ونحوه، ولا دم ولا قضاء عليه لظاهر خبر رباعة رباعة بنت الزبير. نعم. ولأنه شرط صحيح فكان على ما شرط، لكن إن تحلل ولم يكن حج حجة الإسلام قبل فوجوبها أي وجوب حجة الإسلام باق عليه متى ما تيسر له ذلك. فنكتفي بهذا ونكمل درسنا في يوم غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.